وطيب خبث النفس، كما أن الأعمال الصالحة لها أثر في شراح الصدر وقوة البدن، قوة النفس وقوة البدن، لأن قوة البدن تتبع قوة النفس. نعم، نسأل الله أن يعيذها من الشيطان. قال رحمه الله: وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: بسمك الله. عندك آوى؟ إذا آوى. إذا آوى إلى فراشه قال: كل من حيث المعنى يقال آوى وآوى، لكن النظر في الرواية يعني أشهر نعم وأفصح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا من ذكر النوم عند الاستيقاظ وعند النوم عند الإيواء إلى الفراش. لكن يبقى مسألة هنا: إذا أوى إلى فراشه هل هو مطلق أذكار كل وقت أم أنها لنوم الليل؟ هنا في شرح ابن علان يقول: قوله أوى إلى فراشه، قال المصنف في آخر باب الحج من شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض: يقال آوى وأوى بالمد والقصر في الفعل اللازم والمتعدي جميعا، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدي أشهر وأفصح. قلت: وجاء وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين، قال تعالى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، هذا لازم. وقال تعالى في المتعدي: وآويناهما إلى ربوة، والله أعلم. إلى أن قال: بعد الأزل يقول: وقوله باسمك اللهم أحيا وأموت، هذه الجملة فيها فوائد. الأولى قال العلماء: حكمة الذكر والدعاء عند النوم أن يكون خاتمة أعماله، وعند الاستيقاظ منه أن يكون أول عمله ذكر التوحيد والكلم الطيب. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالحكم لهذا، إلى الآن ما ذكر هذا في هذه المسألة، لكن ظاهر الروايات أنه كل ما أوى إلى فراش، لأن النوم موتة صغرى، فيقول أموت وأحيا، يقول أموت وأحيا، هذا بالنسبة إلى هذا، لأنه يقول في الحديث الذي بعده: رد إلي روحي، فيشمل نوم النهار ونوم الليل. يعني ونسب إلى بعض العلماء القول بأن هذا خصوص بالليل، ولكن ما يعني وقفت عليه ثبت حيث إني أزور إلى أحد إلى الآن. نعم. قال رحمه الله: روينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت منها زبد البحر. وروينا فيه هذا حديث عظيم جدا. من قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه، يعني باستيقاظ من النوم، لكن المشكلة أن الحديث ضعيف كما ذكر ابن الحافظ عنه ابن علان أنه ضعيف جدا في الاستيقاظ. نعم. والمصنف أورده لأنه في فضائل الأعمال ولها أصل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكر مطلوب دائما فيقول الإنسان عند الاستيقاظ. نعم. وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن لا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدي. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرة وقال سبحان الله وبحمده عشرة وقال سبحان قدوس عشرة واستغفر عشرة وهلل عشرة ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. قولها هب أي استيقظ. وروينا في سنة هذا صححه ابن حبان أيضا ورواه النسائي وابن ماجه. وروينا في سنة أبي داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك صححه ابن حبان والحاكم. باب ما يقول إذا لبس ثوبا يستحب أن يقول بسم الله، كذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا قميصا أو رداء أو عماما يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وروينا هذا أولا الحديث هذا عام، إذا لبس ثوبا قميصا أو رداء أو عمامة، يعني حتى غترة هذه عمامته إذا لبس، ولم يقل إذا كان جديدا، في هذا الحديث عام. يقول: إني الله من يسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. فيستحب هذا الذكر ويسميه. في بعض الروايات يقول هذا كذا العمامة أو هذا الثوب أو هذا، أو من دون تسمية يكفي أنه يشير إليه بقوله هذا. قول المصنف تستحب في جميع الأعمال، المراد الأعمال المباحة أو المشروعة، أما مع المكروه بسملة أو المحرم فلا تجوز. روينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي ستوما؟ فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي وحسنه وأبو داود وصححه الحاكم. المصنف اقتصر على ذكر السني. باب ما يقول من نقل ثوبا جديدا. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو شبهه يستحب أن يقول. يكفي هذا. يكفي بارك الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بعد جامع العلوم والحكم اللقاء، وهل يكتفون بالمعاصرة؟ يعني رجلان في زمن واحد أحدهما في مصر والآخر في الحجاز مثلا أو في الكوفة أو كذا في زمن واحد، ويروي أحدهما عن الآخر قال عن فلان، ما قال سمعت. إذا قال سمعت فلانا وهو ثقة مثلا عرفنا أنهم التقيا، ما قال سمعت إلا وقد التقى معه، لكنه لم يقل سمعت، يقول عن فلان، ولم نعرف أنهما قد التقيا. فقال عن فلان، هل يكتفى بهذا في وجود المعاصرة في عصر في زمن واحد؟ ممكن أن تقول، ممكن أن تقول في الحج ولا أحد يدري عن لقاء، لأن الحج في الغالب إنهم أو في الرحلة في الغالب من العلماء يرحلون طول الحديث، فقد يكون التقوا في رحلة، فهذا ممكن لكن ما ثبت. طيب، المسلم والجمهور يقولون يكفي إمكانية اللقاء، والشرط بشرط هذا الإمكانية وعدم التدليس، لا يكون مدلسا. أما المدلس سواء التقى أو لم يلتقي لا يقبل تحديثه عنه إلا إذا صرح بالسماع، لأن العلة هنا أن المدلس يخفي الانقطاع بالعنعنة فيقول عن فلان، فمحتمل أنه سمعه منه، محتمل أنه سمعه بواسطة فأوهم بذلك. التقى معه، ففي هذه الحالة يعتبر متصلا. ومسلم والجمهور يقولون لا، هذا الشرط هو خرج بزار من حديث أبي لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال يا رسول الله أوصني، قال من الجبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله بدج، قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال إذا عملت سيئا فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها، قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات. وخرج ابن عبد الوقت في التمهيد بإسناد فيه نظر عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة، فقال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي من أكبر الحسنات. وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من حديث ابن عمر وغيره بسياق مطول من وجوه فيه ضعف. ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. خرجه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحين. فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق مجموع الروايات التي في المتن وفي الشرح هذا كلها تدل على أن الوصية لها أصل، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الأمور، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، الآن بدأ في الشرح. نعم. قال رحمه الله فهذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله

لأن النوافل من البر. نعم. قال معاذ بن جبل ينادى يوم القيامة أين المتقون فيكون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر؟ قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. وقال ابن عباس المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتفريط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن أنصق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال هذا معنى كلامه، وليس أن تصوم النهار وتقوم الليل وتتخلط في فعل المحرمات. الإنسان يمكن يتنفل كثير من النوافل ويقع في الآثام، وهذا لم يحصل منه التقوى. هذا عن خلط عملا صالحا ما آخر سريع. لكن تقوى الله فعل ما فرض واجتناب ما حرم، هذه تقوى الله. لكن من رزق خيرا بعد ذلك فهو خير إلى خير، زاد في البر. نعم. وقال طارق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن هي ترك مع خوف وعلى نور من الله، هداية وعلم، هداية وعلم. النية موجودة والخشية والإخبات مع العلم، هذه هو النور من الله مع رجاء الثواب. ليس كقول مخلطة الصوفية يقول إنه لا يرجو جنة ولا يخشى عذابا إنما يعمل محبة، هذا جهل بالله واستغناء عن الله. والعبد فقير إلى الله لا يستغني عنه طرفة عين، يعبده حبا وخوفا ورجاء. نعم. وعن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. هذه قاعدة، لا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، تقول سنة يسيرة ما تدري هذه لعل فيها رضوان الله، ولا شيء من الشر تتركه تقول هذا سهل تفعله تقول هذا سهل، لا هذا ما تدري لعل فيه غضب الله عز وجل. نعم. وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. الله أكبر. خشية كما في الحديث، من يتق الشبهات فقد استبلغ لدينه وعرضه. نعم. وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني ما يتساهل فيه اتقوه كذلك. نعم. وقال موسى ابن أعين المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله المتقين. وقد سبق حديثه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وحديث من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وقال ميمون بن مهران المتقي المحاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وخرجه الحاكم موقوعا والموقوف أصح، وشكره يدخل في جميع فعل الطاعات. ومعنى ذكره كلام مسعود تقوى الله أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. ما هو كفر؟ نعم. ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه ذكر العبد ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة. يعني يغلب استعمال التقوى على ترك المحرمات كما يغلب استعمال البر على فعل الطاعات، وإن كان يتناوبان أحدهما يحل مكان الآخر، على تفصيل سيذكره المصنف. طيب نقف عند هذا لأنه يحتاج إلى يعني نجلس متصل، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يرحمنا برحمته ويتولانا بولايته ويغفر ذنوبنا ويصلح أعمالنا وقلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم